يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير آيات الأحكام للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين على آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا لا قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وسبق الكلام على أول الآية إلى قوله جل وعلا: والله يحب المحسنين. وفي الدرس الماضي تكلمت لكم على بعض جوانب الإحسان، وذكرت لكم أن الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بمحبته للمحسنين، لأنه ذكر أصلا عظيما وهو التقوى، لأن قال أعدت للمتقين، ثم ذكر جملة من صفاتهم. فالتقوى إحسان، وهذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا هي من الإحسان. وذكرت لكم أيضا أن الإحسان تارة يكون قاصرا على الإنسان وتارة يكون متعديا، فإذا كان النفع راجعا إلى الشخص بمفرده فهذا هو الإحسان الخاص، وإذا كان النفع متعديا إلى غيره منه، يعني أنه هو السبب والنفع لغيره، وقد ينتفع هو أيضا لكن ينتفع غيره من سعيه، فهذا يقال عنه إنه إحسان متعد. وذكرت لكم أيضا بعد هذا جملة من الإحسان من ناحية إحسان السمع والبصر واللسان واليد والقدم والفرج والقلب وكذلك البطن، ذكرت لكم هذه الأشياء وبينت أن كل واحد من هذه الأمور تارة يكون سببا في الإحسان وتارة يكون سببا في الإساءة، وضربت لكم الأمثلة في ذلك. وفي هذه الليلة أتكلم على الإحسان على مستوى الشريعة ككل، وذلك من أجل أن يعرف الشخص سعيه على وجه الخصوص وعلى وجه العموم، هل سعيه من باب الإحسان أم أنه من باب الإساءة. فكل أمر أمر الله به على سبيل الوجوب، سواء كان ذلك في باب العقائد أو في باب الأعمال، أو في باب الأعمال أو في باب الأقوال، كل أمر أمر الله به على سبيل الوجوب فإن هذا المأمور به مطلوب من الشخص أن يحسن بالإتيان به. فإن كان من باب العبادات فإنه مأمور بأمرين: الأمر الأول الإخلاص، والأمر الثاني المتابعة، بمعنى أنه يكون على وفق المطلوب، سواء كان الطالب هو الله أو كان الطالب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يندرج تحته جميع ما أمر الله به في الشريعة على سبيل الوجوب، ولا فرق في ذلك بين ما يكون قاصرا على الشخص وما يكون متعديا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن جميع ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب، كنوافل العبادات ونوافل الصدقات، وكالزيادة التي يأتي بها الإنسان في تسبيحه في ركوعه وسجوده، يعني التسبيح الزائد عن الواجب في الركوع أو في السجود، وهكذا قراءة السورة في الصلاة، قراءة السورة التي بعد الفاتحة، وهكذا جميع المندوبات في الشريعة، يعني ما أمر به الله أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مطلوب من الإنسان أن يأتي به على وجه الإحسان، يعني يحسن الإتيان به. وإحسان الإتيان به يكون مطابقا تماما لما أراده الله جل وعلا من العبد. الإحسان بجميع المندوبات يكون مطابقا تماما لما أمرك الله به أو أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الإحسان يندرج تحته جميع ما نهى الله جل وعلا عنه على سبيل التحريم، فجميع المحرمات مطلوب من العبد أن يحسن فيها، والإحسان فيها تارة، والإحسان فيها يكون على الوجه الذي شرعه الله، بمعنى أنك تكف عن جميع هذه المحرمات على الوجه الذي أراده الله إذا كان النهي منه، أو على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم. فترك شرب الخمر ابتغاء مرضات الله هذا من باب الإحسان، وترك الزنا ابتغاء وجه الله جل وعلا هذا من باب الإحسان، وهكذا جميع ما حرم الله جل وعلا حينما تتركه لوجه الله جل وعلا، سواء كان الترك عاما بمعنى أنك تعقد قلبك على أنك لا ترتكب محرما، تعقد قلبك على أنك لا تعمل محرما، فهذا من باب الإحسان العام. وقد يكون الإحسان خاصا يعني بالنظر إلى أمر محرم يعني نهي عنه وقدرت على فعله أو عرض لك ولكنك أعرضت عنه لوجه الله جل وعلا، فأنت محسن في هذه الجزئية. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع: جميع ما نهى الله جل وعلا عنه لكن ليس على وجه التحريم وإنما هو على وجه الكراهة، وكذلك ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تركته ترجو ثواب الله جل وعلا فإنك محسن في تركه، لأن المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فهذه قواعد أربع تجمع جميع ما أمر الله به وجميع ما نهى الله عنه. فأنت يا عبد الله انظر إلى الشيء الذي أمر الله به وأتي به على الوجه المطلوب تكن محسنا، وانظر ما نهى الله عنه واتركه على الوجه الذي أراده الله جل وعلا أو أراده رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تكون محسنا. ولا فرق في ذلك كما ذكرت قبل قليل، لا فرق في ذلك بين ما يكون من المأمورات والمنهيات في باب العقائد أو يكون في باب العبادات أو يكون في باب المعاملات أو يكون في باب العادات، فهذا شامل لجميع الشريعة. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر محبته للمحسنين قال: والله يحب المحسنين وإذا فعلوا فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه الجملة ستكون هي موضع الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا جميعا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا جعلت الوقت قليلا للكلام وجعلت الوقت الكثير للإجابة على الأسئلة، لأنني لاحظت أن الأسئلة كثيرة جدا. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة. هذا سائل يقول: اعلم أنني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وسؤالي يتعلق بزكاة المال حيث أنه الآن وقت حلول الحول على مالي، وحاليا لا أملك ما لا يبلغ النصاب لكن لي ديون عند الناس وللناس ديون عندي، فأنتظر حتى يأتي إلى آخر الكلام. على كل حال الزكاة واجبة على الفور، وإذا لم يكن عندك مبلغ تخرجه فعلى حسب ما يتيسر لك، ومتى تيسر لك فالواجب إخراجه. بالنسبة للاعتكاف، فإذا خرجت لدورات المياه التي في النفق، في دورات المياه الزحام في دورات، على كل حال إذا دخلت تقضي حاجتك فليس عليك شيء. رجل دخل إلى مسجد لصلاة الظهر فلم يلحق إلا الركعة الثالثة والرابعة مع الإمام، فزاد الإمام ركعة خامسة سهوا، فماذا يفعل ذلك الرجل؟ هل يحسبها ركعة ثالثة؟ لا، لا تحسبها ركعة ثالثة لأنها خطأ، وإتيان الإمام بها في غير محلها فلا تكون له ولا تكون لك، لأنه لا يجوز لك الاقتداء به في ركعة لا تحسب شرعا، فإذا سلم الإمام فإنك تأتي بركعتين. كثير من الناس يذهب إلى مكتب العمل ويستقدم عاملا، فإذا حصل على الفيزة كما تسمى أو التأشيرة فيذهب فيبيعها بمبلغ من المال، فما الحكم في ذلك مع التفصيل؟ أولا أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثانيا أن من القواعد في استقدام الأجانب أنك إذا استقدمت، إذا طلبت استقدام شخص للعمل، فالواجب عليك أن تشغله فيما استقدمته من أجله، وإذا أردت أن تخرج عن هذا الأصل فلا بد من الاتفاق مع الجهة التي تملك الإذن لك، فلا بد من الاتفاق مع الجهة. هذا من ناحية يعني الأصل في التصرف في العامل. أما فيما يتعلق بهذه المسألة بعينها فأنت الآن ما تملك الشخص، أنت الآن استأذنت للمجيء به، استأجرته أنت، وبما أنك استأجرته فأنت مطلوب منك أن تشغله فيما استأجرته من أجله، وبناء على ذلك فلا يجوز لك بيعه. وهذا يسأل: من توضأ على طهر فله عشر حسنات. هذا من ناحية تجديد الوضوء، لأن تجديد الوضوء حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وهذا يسأل عن رفع اليدين عند دعاء الإمام في يوم الجمعة. إذا دعا الإمام في يوم الجمعة مثل ما إذا استغاث أو ما إلى ذلك فلا مانع من رفع اليدين. في بلادنا نصارى نعمل عندهم ويعملون عندنا، وقامت مشاجرة بين واحد من النصارى وواحد من المسلمين، وأنا بحكم عملي عند النصراني قمت بمناصرته بالكلام فقط، فما الحكم؟ وهل علي وزر رغم أنني ندمت ندما شديدا؟ اللسان نعمة من نعم الله، ولكن أنت استعملته في نصرة ظالم على مظلوم، استعملته في نصرة ظالم على مظلوم، لكن كونه كافر أو مسلم هذا أمر آخر، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فيا أخي أنت ظالم في هذا العمل، أنت ظالم في هذا العمل، فتب إلى الله ولا تعد إليه مستقبلا. وأيضا في ناحية مهمة جدا، وهي أن الشخص يدعي الإسلام ولكن توجد عنده تطبيقات مخالفة للإسلام، ولكن توجد عنده تطبيقات للإسلام مخالفة، وإذا حصلت هذه التطبيقات المخالفة للإسلام إذا حصلت وقعت منه واطلع عليها غير المسلم فإنه لا يثق بالمسلمين، فإنه لا يثق بالمسلمين. وأذكر لكم مثالين. المثال الأول أن يهوديا سرق لباسا لعلي رضي الله عنه، فاشتكاه علي، وعلي كان الخليفة، اشتكاه، فجلس علي رضي الله عنه وهو الخليفة، جلس مع اليهودي عند القاضي شريح، فلما جلس شريح لم يخاطب علي رضي الله عنه بالخلافة، وإنما سأله عن الدعوة، فقال إن هذا اليهودي سرق هذا اللباس الذي عليه، فالتفت إلى اليهودي فقال ماذا تقول؟ قال هذا لباسي وليس له. فالتفت إلى علي فقال هل عندك بينة؟ قال لا. قال لك يمينه؟ قال يحلف. فحلف اليهودي، فلما حلف قضى شريح باللباس لليهودي، فلما قام من عند شريح جاء اليهودي إلى علي رضي الله عنه وقال له أشهد أن هذا الدين هو الحق، أنت خليفة المسلمين واللباس لباسك، ولكن لما لم يكن عندك بينة حكم القاضي بأنه لي، والواقع أن اللباس لك، فخلعه وأعطاه عليا، ثم قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن هذا الدين هو دين الحق. فلما سمع علي رضي الله عنه شهادته بالإسلام أخذ اللباس وأهداه إليه، قال خذه مني هدية لك حينما أسلم. المثال الثاني، إن فيه طالب سافر إلى لندن وسكن عند عائلة نصرانية 4 سنوات وكان قدوة حسنة في تطبيق أمور الشريعة في تعامله معهم، فلما انتهت مدته وأراد أن يسافر جاء إليهم ليودعهم، فقال له رب الأسرة: أريد أن أسألك سؤالا. قال: ما هو؟ قال: هذا التعامل الذي تعاملت به معنا طيلة هذه المدة، هل هذا يمليه عليكم دينكم أم أن هذا اجتهاد منك أنت؟ فقال: لا، هذا هو الذي يمليه علينا ديننا. فقال: أشهد أن هذا هو دين الحق. فشهد أن لا إله إلا الله، وآمنت جميع الأسرة على يد هذا الطالب. ففيه فرق بين كون الإنسان يدعي الإسلام وبين كونه وبين الإسلام، فيه فرق بين الشخص الذي يدعي الإسلام وبين الإسلام. فالإسلام كله حق، لكن تجد إنه مسلم يزني، إذا سافر برا تجد إنه عربد ويروح محلات الخمور ومحلات الزنا ومحلات اللواط ويقول إنه مسلم. وفيه ناس يجون من برا مكتوب في البطاقة حقته إنه مسلم، لكن لا يصوم ولا يصلي، إلى غير ذلك من المخالفات. فغرضي أنا أنه لا بد أن نفرق بين الإسلام وبين دعوة الإنسان للإسلام. وهذا يقول: أنا رجل معتكف في بيت الله الحرام، اتصلت بإحدى مش بإحدى أقربائي وطلب مني أن أقابله، فقابلته خارج المسجد وركبت معه في سيارته وأخذني إلى بيته، علما بأنني قلت له أنا رجل معتكف فلن يتنازل يا أخي عن ما أدري تركي. وسمرنا عنده لمدة ساعة، وأنا أول مرة ألتقي به منذ فترة 40 عام. على كل حال، هذا خروج لما يعني خروج لأمر ليست لك فيه حاجة، وقد انقطع اعتكافك. فإذا كان الاعتكاف منذورا فقد انقطع، وإذا كان غير منذور ومستحب فأنت إذا رجعت إلى معتكف تكون قد بدأت الاعتكاف جديدا. قمنا من الرياض يوم الخميس بطائرة، مرينا من الميقات مع غروب الشمس، وصلنا مكة الساعة 9، وطفنا وسعينا. فهل عمرتنا إن شاء الله تامة من عمرة رمضان؟ قمنا من الرياض يوم الخميس 30/8. إذا كنت أحرمت يوم الخميس قبل غروب الشمس فالعبرة بإحرامك وليس العبرة بأدائك العمرة، وإذا كنت أحرمت بعد دخول الشهر فحينئذ تكون عمرتك في رمضان. وهذا يسأل عن صلاة الشروق، إذا ارتفعت الشمس قدر رمح فإنك تصلي ركعتين أو تزيد. وهذا يسأل عن زكاة المال لخاله، إذا كان فقيرا أو مسكينا أو غارم فإنك تدفع له، وهكذا زوجة الجد. وما هي صفة الفقير؟ الفقير ما يجد شيء يأكله مطلقا، والمسكين الذي يجد يعني بعض ما يكفيه، يعني ما يكفيه لبعض السنة. وهل يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لقصد بعض أغراضه إذا كان تبي تقضي حاجتك، تبي تتوضأ، وإلا تبي تأكل من أجل ما في أحد يأتي لك بالأكل؟ ما في مانع. هل يجوز سد الفرج في الصفوف وأنا أصلي؟ إذا رأيت فرجة فإنك تسدها، جامع رجل زوجته في رمضان ثم توفي قبل دفع الكفارة وهو لا يملكها قبل وفاته، هل يجب على ورثته شيء؟ إذا كان إنه عاجز عن النفقة، عن عاجز عن الرقبة، لأن هذا سؤال مفروض، هذا ما هو بواقع ظاهر. إذا كان الإنسان هذا يعني مات وهو لا يستطيع عتق الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام فليس عليه شيء، ورثته ما عليهم شيء. هل يحق لرجل أن يخرج من بلده وزوجه وأقاربه عمرة مجانية على حساب مجموعة من الناس لمجرد أنه يأتي بهم لصاحب شركة السياحة، أي أنه وسيط يعني أجرته بينه وبين الناس الذين يؤدون العمرة فيخرج دون أن يدفع درهما؟ إذا كان إنه وسيط تجاري للشركة وأرادت الشركة أن تكرمه بحمله إلى مكة وتقوم بجميع نفقاته ويؤدي العمرة فليس في ذلك شيء. بعد الغسل للإحرام لأداء مناسك العمرة، بعد الغسل إذا كان إنك قمت كل مكة حرم، نعم كل ما كان داخل الأميال فهو حرم والأجر فيه مضاعف، والسيئة مضاعفة من ناحية الكيف لا من ناحية الكم. لأخ غائب منذ 45 سنة، لا أدري هل هو حي أم ميت، هل يجوز لي أن أطلع سكوك استحكام يا أخي هذا يرجع إلى محكمة بلدك؟ هل يجوز أن إيش هالكلام هذا؟ بعض الناس ما يحسن الكتابة. العقيقة عن المولود هل يصح عمل بعد 7؟ تعملها في اليوم 7 أو 14 أو 21 وتأكل ثلثا وتتصدق بثلث وتهدي على الفقراء وتهدي على الجيران والأقارب ثلث، هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر نقودا؟ لا، لا يجوز لك أن تخرجها نقود. هل يجوز الصلاة في ساحات الحرم؟ الناس يصلون فيها، الله يصلح. عند السفر من العمرة، عند السفر من العمرة لا بد من طواف الوداع. إذا أردت السافر إن شاء الله تطوف يتقبل الله منا ومنك، نعلم القص أو التقصير للرجل، فكيف يكون التقصير للمرأة؟ تأخذ من كل جديلة من جدايلها قدر أنملة، يعني قدر فصلة الأصبع. وهذا يسأل المسافر وش يعمل من السنن؟ يعمل ركعتي الفجر ويعمل الوتر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركهما سفرا ولا حضرا. امرأة محرمة لبست القفازين ناسية، إذا لبست القفين ناسية تخلعهما عند الذكر وليس عليها شيء. وهذا يسأل عن ظاهرة في الحرم وهو حكم حجز الأماكن بالمفارش وبيع هذه الأماكن. إذا وجد إن أحد يحجز مكان في الحرم ويبيعه فهذا يجب تأديبه، هذا يجب تأديبه. رجل اعتمر من أبيار علي ثم تحلل من إحرامه قبل أن يطوف ويسعى لمشكلة حدثت له، فماذا عليه؟ هل يعيد إحرامه من التنعيم؟ الشخص إذا أحرم بعمرة أو حج واشترط فقال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وعرض له ما يمنعه شرعا من أداء العمرة أو أداء الحج، فإنه يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء. أما إذا لم يشترط فإنه لا يزال باقيا على إحرامه، فإنه لا يزال باقيا على إحرامه، وهذا الشخص يجب عليه إذا كان كذلك يجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ويتطهر ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويكفر عن المحظورات التي فعلها حال إحرام حال تحلله بزعمه. هل يجوز، هذا يعني يريد أن يأخذ عمرة عن العم أو عن الخال الذين توفوا؟ نعم، ما في مانع، شخص سافر إلى إحدى الدول العربية وقام الشخص بالصلاة في اثنين من المساجد حيث يوجد بها، وش الكلام هذا فيه؟ بعض الناس ما يحسن الكتابة، يقول ما هي حسنة الدنيا وحسنة الآخرة؟ هذا دعاء من الأدعية التي يدعو بها الإنسان، وإحسان الله إلى خلقه لا يعلم عدده إلا الله، فقوله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، فجميع نعم الدنيا كلها، جميع نعم الدنيا كلها إحسان من الله جل وعلا، وحسنة الآخرة جميع ما أعد الله من النعيم لعباده المؤمنين في الجنة ونجاهم من النار، هذا من إحسان الله على خلقه، وليس عوضا حتما عن الأعمال التي يعملونها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أنا حافظ للقرآن والحمد لله، وأقوم بتحفيظه للأولاد، أسأل الله أن نعلم به. فتبرع رجل من هذه القرية بعمرة لي في هذا العام، إذا أعطاك فلوس من أجل أن تعتمر فجزاه الله خيرا وتقبل منا ومنك. إذا كان الإمام يصلي المغرب وأنا في سفر وأريد أن أصلي خلفه العشاء، يعني هل صليت المغرب؟ إذا كان يصلي المغرب وأنت لم تصلي المغرب فتصلي معه، لكن إذا كنت مسافرا وأردت ودخلت معه صليت المغرب ووجدته يصلي المغرب، يعني فرضنا، لأن هذا السؤال في الحقيقة مفروض، إذا فرضنا أنك صليت المغرب ثم وجدته يعني دخل في صلاة المغرب فتدخل معه في أولها، وإذا قام للثالثة تجلس، وإذا سلم تسلم معه، أنت بنية العشاء وهو بنية المغرب. يقول هذا قام، أنا قادم من الجزائر لأداء العمرة وكنت مرتديا لبس الإحرام وأنتظر بالطائرة حتى حتى يخبرونا عن الميقات لنقوم بأداء العمرة، ولم يحدث أن أخبرنا أحد بهذا، ونحن على الطائرة وصلنا مطار جدة، عليك فدية لأنك فرطت فلم تسأل. مفروض أنك تسأل، ما تسكت حتى تخبر، لأن الشغل شغلك أنت، فأنت بناء على أنك فرطت وتعلم الحكم، تعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يجاوز الميقات بدون إحرام، أن تجاوزته بدون إحرام، فعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام. توفيت زوجتي ولم تحج وتعتمر، وأنا الآن أريد آتي لها بعمرة. جزاك الله خيرا، إذا اعتمرت عنها وحججت عنها أنت إن شاء الله على أجر، ونسأل الله أن يصلها أجر هذه الحجة والعمرة. أمي تعمل في بنك، وفي بعض الأحيان تعطيني هدايا نقدية وعينية، هل يجوز لي الانتفاع بهذه الهدايا؟ إذا كانت أمك تشتغل في البنك في أعمال ربوية، إذا كانت تشتغل في البنك في أعمال ربوية فلا تقبل منها هذا الشيء. أنا امرأة أبلغ من العمر 60 عاما، ومعي ابنة أختي وعمرها 35 سنة، وأريد أن أستأجر بجانب الحرم في شهر رمضان، ومحرمي مشغول، ولكن ينزلنا إلى الفندق ويمر علينا بين فترة وأخرى، هل يجوز أن أبقى أنا وابني أختي لوحدنا في الفندق طيلة شهر رمضان؟ ما في مانع هذا، إذا أخذت عمرة في شهر شوال وهي أشهر الحج، وهو من أهل الطائف ويريد أن يحج، فهل يفرد بالحج؟ إذا منا أخذ العمرة ثم سافر للطائف وأحرم بالحج من الطائف، هذا يكون مفردا ولا يكون معتمرا، ولا يكون متمتعا، لأن المتمتع ما يسافر بين العمرة والحج السفر الشرعي. إذا حج المرء ولم يطف طواف الوداع فهل يلزمه فدية؟ نعم يلزمه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. وهذا يقول إذا حضرت إلى مدري وش هالكلمة وبقيت فيها شهر رمضان وأردت أن آخذ عمرة فهل أحرم من الطائف؟ إذا كنت في مكة وأنشأت العمرة من مكة فإنك تخرج إلى الحل وتأخذ عمرة. والأسئلة كلها من كلمة إذا. رجل أخذ عمرة فقصر من شعره، والشخص عندما يريد يتحلل من العمرة إما أن يحلق جميع شعره وإلا يقصر من جميع الشعر، هل النهي يقتضي الفساد والبطلان؟ هل الفخذ عورة؟ الفخذ عورة نعم. إذا أقيمت الصلاة المكتوبة المتنفل هل يخرج منها بالتسليم؟ إذا كنت تتمكن من إتمامها قبل تكبيرة الإحرام فأكملها، وإذا لم تتمكن فاخرج منها، وذلك أن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام خير من الدنيا وما فيها. أما بالنظر إلى السؤال الأول وهو أن النهي يقتضي الفساد، هذا يحتاج إلى كلام كثير، وعندما ننتهي ممكن أشوفك وأشرح لك الموضوع. كنت حاجا وعند رمي جمرة العقبة ومن شدة الزحام كنت أرمي، وكانت الحصيات تارة تكون في الحوض وتارة تكون على الأرض. إذا كان الأمر كذلك فإنك تذبح فدية توزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام، لأن هذا واجب من واجبات الحج ولم تؤديه على الوجه المطلوب. لا تكلمنا شفهي، اجلس. عندما أكون مسافرا وإلقى جماعة يصلون الظهر ولكن لا أدري أهم يصلون قصرا أو إتمام، فكيف اسأل قبل تدخل إذا كان إنك ما عندك نية في إتمام الصلاة، اسأل قبل الدخول. أعاني منذ فترة من التهابات بالقولون مما يتسبب في عدم القدرة على المحافظة على الوضوء معظم الوقت لخروج الريح، رغم أنني أحاول التحفظ من ذلك قدر الإمكان. يا أخي لا تصلي إلا على طهارة متيقنة، صليت مع الجماعة إذا أمكنك، وإن تعذر ذلك فلو تصلي مفردا. سبقت في صلاة التراويح بركعتين، فهل أدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم يا أخي لا تحاسب ربك، لا تحاسب ربك في عملك، الله سبحانه وتعالى كريم، اشتريت ذهبا ثم أبدلته في اليوم التالي بذهب آخر. إذا كان متساويين من جميع الوجوه ما في مانع. بدأت السعي بين الصفا والمروة، وبعد انتهاء الشوطين الأولين صعدت إلى الطابق العلوي لإكمال السعي، وذلك إذا صعدت للدور الثاني وأتيت بالخمسة كاملة وكان الشوط الأول والثاني كاملين فليس عليك شيء. فاتتني صلاة العشاء مع الجماعة، فدخلت مع الجماعة في صلاة التراويح بنية صلاة العشاء، ولكني سلمت مع الإمام بعد ركعتين بنية القصر لأنني مسافر. إذا كان على هذه الصفة فليس عليك شيء، لكنك اقتصادي أنت، ما أنت برايح أن تكلف نفسك أبد. يتيمة وحيدة من أبيها حصلت على مبلغ بعد وفاته من مقر عمله، وتم حجزه في البنك بقرار من الحكومة حتى يبلغ سن الفتاة 18 سنة، فما الحكم في زكاة هذا المال؟ يزكى. سبحان الله، الناس عندهم بخل في حق الله، أمر يعني عجيب. رجل صام رمضان في بلده وعائلته في بلد آخر، هل يخرج زكاة الفطر عنهم جميعا؟ يخرج زكاة الفطر عن نفسه في البلد الذي هو فيه، وأهله يخرجون زكاة الفطر عنهم في بلدهم. وهذا يسأل عن الشماء، بس الكتابة ما هي واضحة بالحيط، لو أنكم توضحون الكتابة يكون أحسن. أحرمت من جدة لأداء العمرة، ولظروف خاصة بانتهاء إقامتي تم حجزي خارج مكة، وأمرني رجال الشرطة بخلع الإحرام لترحيلي، واضطررت لخلع ملابسي للإحرام، ووفقني الله للمجيء إلى مكة وأحرمت من مكة وأديت العمرة. يا أخي أنت لا تزال محرما، لكن إذا كنت فعلت شيئا من المحظورات فإنك تكفر. قد أحرمت من الميقات وأنا على الباخرة، وبعد إحرامي رأيت امرأة وكنت أنظر إليها ولكن بدون شهوة، فهل هذا يبطل العمرة؟ الله أبو تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الواجب عليك غض بصرك واستغفر الله. بسبب الزحمة على الوضوء أقتصر فقط على أركان الوضوء ولا آتي بالسنة. إذا توضأت وضوءا شرعيا، إذا توضأت وضوء غسلت جميع أعضاء الوضوء، فكونك تغسل العضو 3 مرات هذا يعني المرة الثانية والثالثة من السنة، فيكفي أنك تتأكد من غسله مرة واحدة، لكن لابد من التأكد. بس هذا رشوة، اصبر شوي. شخص كان يترك الصلاة والصيام فماذا عليه فيما سبق؟ إذا كان تاركا للصلاة فإنه كافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يعود إلى رشده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة أعطني إياها سلام دقيقة بس.